التأمين الصحي حرام وإن لم نستطع دفع فواتير الأطباء الباهظة؟ كيف هو؟ طريقة أنا فضلتك إن هناك تأمين صحي لمن يمرض، تقوم شركات التأمين بدفع فواتير الكشف مع مراعاة إن المريض إذا لم يكن له تأمين صحي قد يعني لا يعالج، وإن عولج ربما يدفع مبالغ كثيرة جدا طائلة تقطعه في ديون كثيرة. إذا كان التأمين كيفيته؟ كيفيته الدكتور ريد بقى ممكن يشرح لك كيفيته أن يدفع الشخص مبلغ معين شهريا. نعم. وفي حالة إصابته بمرض تقوم المستشفى المعالجة بتغطية المصاريف. وفي أمريكا يعتبر من أساسيات أن يكون كل إنسان له تأمين صحي، لأن كما تعلم العلاج باهظ جدا لا يستطيع أن يغطيه إلا القليل. سؤال: إذا أعطى المؤمن إذا أعطى طالب التأمين للشركة مثلا 500 ريال كل شهر وسلم من الأمراض كل السنة، فمن الرابح ومن الخاسر؟ الشركة رابحة، لأن خمسة آلاف مثلا تأخذها الشركة وهذا لم يستفد منها، فهو إن أصيب بأمراض كثيرة تزيد بأضعاف مضاعفة على ما بذله، فالرابح الشخص المؤمن. وهذا العقد من الميسر الذي حرم الله عز وجل في القرآن الكريم، وقرنه بالخمر والأصنام والأنصاب، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حتى فضلتك لو أن المريض فعلا لم يكن له هذا التأمين حقيقة يمكن ألا تستقبله أي مستشفى على الإطلاق. نعم. ويمكن كذلك ألا يعالج وقد يكون في حالة خطيرة جدا. نعم. والنظام المتبع هنا في المؤسسات وفي الشركات أنه لا بد أن يكون لكل موظف تأمين من هذا النوع. أما إذا كان بعض الأماكن المسألة ما لامت المسألة باختيار الإنسان فلا يجوز، لكن لو أجبر على هذا فليدفع، وإذا قدر أن يكون عليه مرض يوجب العلاج فليأخذ منهم بقدر ما أعطاهم فقط. والله هو كان في عندما يعطي الشخص المبلغ الشهري هو حقيقة يأخذ كل شهر كذلك مقابلها، لأن هناك ما يسمى بالوقاية، فيذهب لرؤية الطبيب ويقوم بالفحوصات المبدئية، وفي حال اكتشاف المرض يتم العلاج. فيعني قد ينظر إليها كذلك نوع من التكافل، بأن كل أفراد المجتمع يدفعوا مبلغ معين، وفي نهاية السنة الذي يحتاج العلاج يذهب إليه المبلغ هذا، والذي لا يحتاج العلاج يكون قد حصل على الوقاية أو مراجعة الطبيب الشهرية أو الدورية. الميسر لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهو أشد من الربا، لأنه قرن بالخمر والأنصاب والأزلام.